لم يقول المؤذن في الأذان الصلاة في الحال الصلاة في الحال، هذا يكون في جميع الصلاة الخمس أو في الأذان الأفراد الخمس أم في الوقت الذي يجمع فيه فقط؟ في وقت المطاع. نعم، على افتراض في اليوم كله. في اليوم كله. طيب كذلك الفجر في الأذان الأول والثاني؟ لا، الأذان الثاني فقط. واحد اليوم سأل إلى الله يقول إن إحنا متعودين من الصفات أن نبيح نصمع قريرة بعد ما ينكر الرجال من صلاة المسجد. أي صلاة من صلاة الجمعة؟ إذا مصلق ما بصلي إذا سؤل لما يجعوا مجد ما نأصل هيدا العكس، هذا خلاف الأفضلية من المحاضرة إلى الصلاة في أول وقتها. ليش ذكرت الجمعة شيخنا؟ نعم، ليش تذكرت الجمعة؟ عشان أفهم إنه هل السؤال عام ولا خاص؟ لم يشارك لم يشارك طبعا ليه ومعك أن يجعل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.